وذاك لما جرت الفتنة في عصر في خلف الإمام ابن تيمية رحمه تعالى وانتدب هذا الخطبة خطيب مسجد جاي ناظر ابن تيمية فكان يتكلم و بحضرة شيخ الإسلام شيخ الإسلام جالس وساكت وبجوار ابن تيمية أخوه وما كابر العلماء أيضا ويريد أن يناظر ابن تيمية لأنه لو ناظر ابن تيمية ارتفع قدره عنده الشيخ الإسلام تركه هذا رجل سفيه لا يستحق كلاما ولا مناظرة فرد عليه أخوه ابن تيمية قال أنت تناظر شيخ الإسلام أنت أكتب لك حديثا في الصحيحين وشيئا من شعر عنتره ما تميز بينهما أنت تناظر شيخ الإسلام فسكت هذا وانخنس هذا لهذا الرد على أمثال هؤلاء من السفهاء اللي تطولون على العلم والمناظرات هم جاهلة لا يفهمون شيئا في العلم.